توقفنا بالأمس عند قول المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. هذا من أصول الشريعة العفو عن النسيان. من ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وأتت في ذلك أدلة كثيرة، وكذلك مما عفي عنه كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فما أخطأ فيه أو نسيه أو استكره عليه بمعنى أنه ليس له إرادة فيه فهو معفو عنه. وهذا الحديث على وجه الخصوص يدل على هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فلا يؤثر على الصوم مهما أكل ومهما شرب بشرط أن يكون ناسيا، وهذا أمر لا يعلمه إلا الإنسان نفسه والله تعالى مطلع عليه. ولكن ما العمل إذا رأيت إنسانا يأكل ويشرب وأنت تجزم أنه ناس؟ فهل تقول أنه أطعمه الله وسقاه وتتركه يأكل ويشرب، أم تنهاه عن هذا؟ الصحيح أنك تذكره بأنه صائم، لأنه هو أصلا ناس، الناس صيامه ثم هو يأكل ويشرب، يأكل أو يشرب، فيعتبر قد جرح صومه بحسب الظاهر، ولكن عفي عنه لأنه ناسي. فلما ذكر، فإذا ذكر فإنه يتذكر، وهذا يعتبر أمامك أنت منكر من المنكرات. منكر أن يفطر الإنسان في الصوم الواجب وهو في نهار رمضان، المقصود في الصوم الواجب في نهار رمضان. إذا رأيت شخصا يأكل فلا تقول إنما أطعمه الله وسقاه، وإنما يجب عليك أنت أمام هذا المنكر أن تنهاه وأن تذكره بأنه صائم حتى ينتهي عما هو فيه. لأن كل إنسان حريص من على صومه وعلى أدائه الصفة المطلوبة منه شرعا. يقول المؤلف: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. هذا الحديث عند البخاري ومسلم، وفيه الحث على المبادرة بالفطر وأن لا يؤخر الإنسان الفطر، لا سيما وأن هناك فرقا كالشيعة مثلا. نعم، إذا أكل أو شرب في صيام تطوع كذلك تذكره، لكن كما ذكرنا في الأمس أن قد يكون هو يعني هو يريد أن يقطع صومه، فصيام التطوع بالخيار، إما أن يتم أو إذا كان قاصدا. إذا كان ناسيا ينطبق عليه ما ذكرناه آنفا من أنك تذكره لئلا ينجرح صومه فينتهي عما هو فيه. ولكن الوجوب إذا كان واجبا، إذا كان واجبا هو الذي يتأكد وجوب الإنكار عليه. نعم، الناسي لا يفطر، سواء كان من باب أولى طبعا. إذا كان الصوم نخلا تطوعا، سواء تطوع مقيد كيوم عاشوراء أو مطلق، فإنه لا يفطره من باب أولى، لأن الحديث يقول: من نسي، على وجه العموم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا يشمل الفرض والنفل، ولكن يتأكد على الإنسان أن ينبهه إذا كان الصوم صوم فرض. فيقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فهناك فرق كالشيعة والرافضة لا يفطر إلا إذا غابت يعني تعدى الغروب تقريبا حوالي أكثر من نصف ساعة كما يقال، إذا يعني لا يرى الإنسان شعر يديه يعني من شدة الظلمة يبدأ يفطر. فلا شك أن هذا خلاف السنة، وهم من الفرق المنحرفة الضالة، فلا يتشبه الإنسان بمثل هؤلاء ويبادر إلى الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فيسن للإنسان أن يتسحر. وقد ورد في هذا أيضا مخالفة، كما ورد في مخالفة لليهود للنصارى، فضل أو فصل ما بين صيامنا اليهود والنصارى، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فأكلة السحر كذلك فيها مخالفة لأهل الكتاب، فيحرص الإنسان عليها، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث المتفق عليه. ولذا من الحكمة أن الإنسان يتقوى بهذا السحور على العبادة وعلى الأعمال الأخرى الدنيوية البدنية، ويكون محببا إليه الصوم، لأنه لا يكون منهكا ينهك نفسه بشدة الجوع إذا لم يكن قد تسحر في ذلك اليوم. وهناك أناس يعني في ورد في تأخير السحور الفضل، ولكن هناك أناس قد يتعشى مثلا نصف الليل أو بعد منتصف الليل ويكتفي بذلك عن السحور. لا شك أن هذا خلاف الأولى، فإذا كان الإنسان قد تعشى وشبع فلا أقل من أن يأخذ تمرة أو تمرة وماء، يعني أمر بسيط يعتبر يدخله في حكم أنه أخر السحور ولا يتعبه من حيث أنه يأكل أكلا وهو شبعان، لا يؤثر. يعني تمرة، شربة ماء، المهم أن تكون هذه على أساس يكون هذا هو بداية الشروع في الصوم، تبدأ بعد ذلك بقليل، حيث أنه يفعل ذلك قبيل طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة. فهذا الحديث يبين أنه يسن للإنسان أول ما يفطر على تمرات. وورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد حثوات من ماء. فالمقصود بالرطب التمر الجديد، التمر الجديد الذي هو في بداية يعني بعد في بداية الخراف بعد أن يتمر، هذا هي الرطب، يكون أفضل من التمر الحويل القديم الذي مر عليه فترة من الزمن. يفرق بين هو هذا الرطب وهذا ذلك التمر، وإلا كله داخل في عموم التمر، لأن كما قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. إذن يبدأ بالرطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فماء. يعني قد يقدم للإنسان يعني في آن واحد الرطب والتمر والماء، فلا شك أن الأفضل أن يبدأ بالرطب ثم يبدأ يأكل ما شاء بعد ذلك. يعني الحكم هنا المقصود به بداية الفطور، بداية الفطور أول ما يتناول الإنسان بعد غروب الشمس. والمقصود بحسى حسوات من ماء أي جرعات من ماء. وقد ورد مما يدل على أن هذه من الأمور التي يفطر بها الصائم، كأن في حديث لكنه ضعيف يقول: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو شربة ماء أو تمرة. يعني يشير إلى أن هذه الأمور هي التي يفطر بها. فإن لم يجد فالإنسان يفطر بما شاء، الأمر فيه سعة، ولكن هذا من باب الأفضلية. الأمر فيه سعة ولكن هذا من باب الأفضلية واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن فيها أجرا عظيما، لئلا يعمد الإنسان إلى أن يفطر هكذا لا يبالي، مثلا أمامه رطب وتمر ثم يأخذ مثلا من حلوى أو من أي أكلات أخرى، فهذا فيه نوع عدم مبالاة مع تيسره. أما إذا لم يتيسر فالأمر في ذلك سهل، يفطر على ما شاء، يفطر على ما شاء مما أباحه الله، بل إن لم يجد ما يفطر عليه ويريد أن يستدرك الوقت فإنه ينوي الإفطار، لا أقل من أن ينوي الإفطار. يقول المؤلف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. هذا فيه حث على الصيام، صيام الجوارح، الذي ورد أن في الآية، آية الصيام، قوله تعالى: لعلكم تتقون، من أحكام الصيام وأهدافه أن يرتقي الإنسان بنفسه ويربيها حتى يصل إلى درجة التقوى. فمن التقوى أن تدع قول الزور والعمل به والجهل. وقول الزور يشمل كل ما نهى الله تعالى عنه من سب وشتم وغيبة ونميمة وقذف وعيب وسلب. فكما ذكرنا بالأمس أن الصيام في اللغة الإمساك، فيمسك الإنسان عن جميع هذه الأمور، وإن كانت مطلوبة منه في كل وقت إلا أنها تتأكد حينما يكون المرء صائما. ففي الحديث: إذا سبه أحد أو شتم فليقل إني صائم، لا حتى إنه لا يرد على السيئة بمثلها. فيقول الحديث: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كأنه يقول: ما فائدة الصيام إذا لم تتحقق منه صيام الجوارح وحفظ النفس عن تجريح الناس وأذيتهم سواء باللسان أو باليد. فكأن الحكمة من الصوم لم تتحقق، ليس مجرد الامتناع والأكل والشرب، وإنما أن ترقى بنفسك وتهدي بنفسك حتى تصل إلى درجة التقوى. ففي الحديث: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس المقصود هو الطعام، الحرمان النفس وتعذيبها من الطعام والشراب، وإنما هناك أهداف أبعد من ذلك وأسمى. من العمل به، العمل قول الزور والعمل به، من العمل به أن يشهد الإنسان شهادة زور سواء في المحكمة أو في إثبات أي أمر من الأمور أمام أحد الأشخاص، أو في مدرسة، أو كان يكون طلاب بينهم شجار فيشهد طالب على طالب عند المدير أو عند الوكيل أو نحو ذلك، فإن هذا يعتبر من قول الزور والعمل به، وهو محرم في كل وقت، ولكنه يتأكد في حينما يكون الإنسان متلبسا بالصيام. يقول المؤلف بعد ذلك، انتقل إلى مسألة أخرى ويقول: وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هنا يتكلم الحديث عن شخص تعلقت أو تعلق بذمته صيام ومع ذلك مات عنه. كيف ذلك؟ لو أن إنسانا أفطر في رمضان وهو مسافر، الآن معذور، ولكن مثلا أفطر 10 أيام، بعد رمضان رجع إلى بلده واستقر وجلس أكثر من 10 أيام صحيحا شحيحا، ثم بعد ذلك حصل له ما حصل وتوفي، مر بأيام يستطيع صيامها، فمعنى ذلك أن تلك الأيام يجب أن تصام عنه. ومن الذي يصوم عنه؟ يصوم عنه وليه من الورثة، يصوم عنه وليه من الورثة، أو أن يتقاسم عدد من الأولياء هذه الأيام فيصومونها. مثلا 10 أيام قد يصوم 10 من الورثة في يوم واحد، يكونون قد صاموا هذا الذي على ذلك الميت. قد يصومونها، ربما يصومونها اقتساما في يوم واحد أو تفرق عليهم، أو يصومها واحد بعددها. نعم، لا هذا لا يعتبر عليه الصوم، هذا مات قبل أن تتعلق بذمته الصيام، هو مات أثناء في رمضان وهو عليها أيام سابقة، ما عليها أيام، إذن هذا لا يعتبر ممن عليه صيام. حتى بل إنه لو أن شخصا أفطر لمرض مثلا ثم اتصل به المرض ولم يشفى، ما توفي مثلا في شوال أو في ذي القعدة وهو مستمر في مرضه، هذا لا يعتبر عليه صيام، يعتبر لم يكن من أهل التكليف. ولكن المقصود من مر عليه أيام يستطيع أن يصومها، كمريض مثلا شفي مدة 10 أيام ثم مرض فيما بعد، شفي ثم مرض، ففترة الشفاء إذا كانت كافية مثلا 10 أيام وهو عليه 10 أيام يجب على الأولياء أن يصوموا 10 أيام. لو كانت فترة الشفاء 5 أيام، شفي 5 أيام ثم مرض، 5 أيام يستطيع أن يصومها، فيصام عنه 5 أيام وإن كان أفطر 10 أيام، لأنه لم يثبت في ذمته إلا ما كان يمكنه صومه فيما بعد رمضان. يقول المؤلف رحمه الله: وسئل عن تكملة الحديث، وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. الآن بدأ بصيام التطوع، هذا أنواع صيام التطوع، أولا اللي هو صيام يوم عرفة، ودليل هذا الحديث، هذا جزء من الحديث: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، أي السنة السابقة واللاحقة. فهذا يوم عرفة الذي جعل الله لمن لم يحج أن يشارك الحجاج في ذلك اليوم العظيم الذي يباهي الله ملائكته بخلقه ويغفر لهم ويتطلع الخلائق إلى دعاء الله في ذلك اليوم العظيم في مكة في الحج، والحاج ليس عليه صيام، الحاج لا يصوم حتى ولو كان قادرا على ذلك ليتفرغ للعبادة، ولكن هذا المقصود به غير الحاج، المقصود به غير الحاج هو الذي يصوم ذلك اليوم، وأجره أنه يكفر السنة الماضية والباقية كما في هذا الحديث الذي عند مسلم. ويكفر كما ذكر علماء الأصل في المكفرات أن تكون للصغائر، المقصود بها الصغائر، وأما الكبائر فهي تحتاج إلى توبة خاصة عنها. ومع ذلك يقول بعض العلماء: لعل الله تعالى إذا علم نية العبد وإخلاصه في صيام تلك الأيام وفي أداء الصلوات وفي الجمعة إلى الجمعة كما ورد في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهذا الحديث يفهم منه أن المقصود بهذه المكفرات للصغائر. ومع ذلك قال بعض العلماء: لعل الله إذا علم نية العبد وإخلاصه وصدقه وتوبته على وجه العموم أن يكفر عنه الصغائر والكبائر. يقول المؤلف: الصيام الثاني، إذن الأول صيام يوم عرفة، هذا من أنواع صيام التطوع. الصيام الثاني: سئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. يوم عرفة 9 ذي الحجة، صيام عاشوراء بعده بشهر ويوم الذي هو يوم 10 محرم، وكان في بداية الأمر صوم عاشوراء كان هو الواجب، فرض في البداية، كان صومه فرضا ثم نسخ فرضه وصار سنة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأن عشت إلى قابل لأصومن 9 مع 10. فمن باب مخالفة اليهود الذي وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة يصومون ذلك اليوم، فلما سألهم قالوا أنه يوم نجي الله فيه موسى وقومه فنحن نصومه شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فكان في بداية الأمر صيامه واجبا. ثم نسخ هذا الوجوب فصار سنة. وفضله يكثر السنة الماضية، يكثر السنة الماضية. أما صوم يوم عرفة يكثر السنة الماضية والباقية، هذا من حيث صيام عاشوراء. وعاشوراء قد وقع فيه اليوم ذلك اليوم أكاذيب وأغاليط وبدع من الشيعة الروافض ومن النوافض، فكل منهم وضع من الخزعبلات، وتجدونهم كما تشاهدونهم في وسائل الإعلام يضربون صدورهم ويمزقون ثيابهم وينتفون شعورهم في أمور ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وكذلك النواصب الذين قابلوهم بأن اعتبروا ذلك اليوم عيدا في لبس أحسن الثياب والتجمل والابتحال والادهان، وكلها لم يرد فيها شيء، لم يرد في يوم عاشوراء سوى الصيام فقط. وصيامه فيه فضل عظيم يكسر السنة الماضية. يقول المؤلف رحمه الله: هذا ثالثا صيام الاثنين والخميس. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فذكر في يوم الاثنين فضيلتين، إحداهما أنه اليوم الذي أنزل فيه الوحي، والثانية أنه ولد فيه. وقد ورد في أحاديث أخرى: تعرض الأعمال على الله تعالى في يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا الحديث عند أبي داود وغيره، وأصله عند مسلم، صح الألباني. يقول: إن تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فيكون صوم الاثنين والخميس من الأيام التي يستحب صومها. المؤلف ذكر الاثنين فقط، ويدخل فيه كذلك الخميس لشبهه به، فيعتبران قسما واحدا. الثالث صيام الاثنين والخميس. رابعا صيام ست من شوال. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. فهذا الحديث بين صيام ست من شوال ولكن بعد رمضان. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، أي لا بد وأن يصوم الإنسان رمضان ثم يبدأ بشوال. ومن عليه قضاء فإنه يبدأ برمضان ثم يصوم شوال. وكما ذكر الشيخ بن جبرين رحمه الله يقول: إنه لو كان على الإنسان صيام من رمضان، أو لو كان عليه رمضان بأكمله، فإنه قد يدرك هذا الفضل فيصوم رمضان في شوال إذا بادر وصام من ثاني أيام العيد رمضان. هذا لو كان الإنسان عليه الشهر كاملا ثم أتبعه ستا، لأن شوال بينتهي لازم يبدأ بذي القعدة. ففي هذه الحالة يقول: لعله يكتب له أجره إذا كان معذورا كالحائض والنقص والغير ذلك من أهل الأعذار، لأنه قد تمتد تلك مدة رمضان وهو معذور، فلا يحرم من أجر تلك الست. فإذا صامها وهو من معذور فلعله أن يحصل على ذلك الأجر. ولا يشترط في هذه الأيام أن تكون متتالية، ست من شوال من أولها من آخرها، سواء متتالية أو متفرقة، أو يصوم اثنين وخميس اثنين وخميس، فكل هذا جائز. المهم أن يصوم ستا من شوال حتى ينطبق عليه ما ورد في هذا الحديث من أجر، وهو أن يكون له كصيام الدهر. قال العلماء أن المقصود بالصيام الدهر السنة كاملة، فإذا صام الإنسان رمضان والعشرة الحسنة بعشرة أمثالها فكأنه صام عشرة أشهر، ثم يصوم تلك ست من شوال بستين يوما تعادل شهرين، فيكون كأنه صام الدهر كله. وهذا من فضل الله تعالى وسعة رحمته بخلقه. وكما ذكرنا لا بد للإنسان أن يصوم رمضان قبل شوال، إذا صام رمضان يشرع في صيام شوال. يقول المؤلف رحمه الله في هذا في تابع خامس، هذه خامسا، صيام 3 أيام من كل شهر. يقول المؤلف: وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13، 14، و15، رواه النسائي والترمذي. هذا المقصود بها أيام البيض، يطلق عليها أيام البيض، صيام 3 أيام من كل شهر. والحديث هنا حددها ب13، 14، 15، يكون القمر مكتملا ومنيرا ولياليه بيضاء، فأطلق عليها بأنها أيام البيض، أطلق على الأيام تبعا للليالي بأنها أيام البيض. فصيامها ورد في بعض الأحاديث أن يصوم 3 أشهر، كما ورد عند أبي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: وأن أوصاني خليلي ب3، وذكر منها: وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. فلم يحدد فيها، ولا شك أن الأفضل هو أن يصوم تلك الأيام بعينها، ولكن إذا لم تتيسر فللإنسان أن يصومها في بداية الشهر أو في آخره بحسب ما يتيسر له، ويكون له الأجر المترتب على هذا العمل بإذن الله تعالى. فحديث أبي هريرة يقول: أوصاني خليلي ب3 لا أدعهن ما بقيت، صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فكان رضي الله عنه لا يدعهن محافظة على الأعمال. السادس من هذه من صيام التطوع: صيام يوم وفطر يوم. هذا لم يذكره المؤلف، ذكر الشيخ ابن جبرين في شرحه: صيام يوم وفطر يوم. وكما ورد أن هذا هو صيام داود، وهو أفضل الصيام، بل إنه أفضل حتى من يصوم جميع الأيام، لما تعلمون من حديث 3 نفر الذين جلسوا في المسجد وتعاهدوا بأن أحدهم لا يقرب النساء وأحدهم لا يصوم فلا يفطر أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أصوم وأفطر. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو أعلى درجات الصيام، أن يصوم يوما ويفطر يوما. وهو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم يوما ويفطر يوما، وقال: هذا صيام داود، كما عند البخاري ومسلم. الآن هذه ستة أنواع صيام التطوع. هناك أيام عكس ذلك ينهى عن صيامها، أيام ينهى عن صيامها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، أول الأيام التي ينهى عن صيامها صوم يومي العيدين، صوم يوم عيدي العيدين الذي هو عيد الفطر وعيد الأضحى. يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه، ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. وفي عند البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، يوم فطركم من صيامكم، والمقصود به يوم عيد الفطر، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، والمقصود به عيد الأضحى. فهذان اليومان محرم صيامهما. الثاني من الأيام المنهي عنها صيام أيام التشريق، صيام أيام التشريق، وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. ولكن ليس تحريم صيام أيام التشريق كتحريم صيام يومي الفطر والنحر، يومي الفطر والنحر محرمان مطلقا. أما أيام التشريق، الفرق بين هذا وهذا، فإنه استثني منها الحاج الذي يريد أن يصوم في الذي لم يجد النسك هدي التمتع كما مر معنا في مناسك الحج، فهو يريد أن يصوم في الحج كما قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. حاج لم يتيسر له الصيام قبل العيد في أيام بداية الحجة، فهو يريد أن يصوم تلك الثلاثة أيام في الحج، لا بأس أن يصوم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر حتى يحقق ما ورد في الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فالحاج الذي لم يجد النسك هذا مستثنى من تحريم أيام التشريق. والتشريق يعني سميت بالتشريق لأن الحجاج يشرقون فيه، قيل أن الحجاج يشرقون فيها اللحوم حين تشرق الشمس ينشرونها، وهو ما يسمى بالقفر عندنا التقفير، ويوضع ملح أساس يحفظ اللحوم وتبقى فترة أطول. كان حين تشرق الشمس يجففون اللحوم ويأكلونها قديدا فسميت أيام التشريق بذلك. من ثالثا النوع الثالث أو القسم الثالث من الأيام التي ينهى عنها صيام يوم الجمعة، صيام يوم الجمعة. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. فيوم الجمعة من الأيام التي لا يجوز صيامها بمفردها، لا يجوز أن يصومها الإنسان بمفردها. أما إذا كان من عادته أن يصوم كأن توافق أيام بيض أو يصوم كفارة ووافقت يوم الجمعة بدأ قبلها أو بعدها أيام فلا حرج في ذلك، ولكن المقصود أن لا يصوم الإنسان الجمعة لذات الجمعة. يقول مثلا: عيد الأسبوع أريد أن أصوم وأتقرب إلى الله في ذلك، هذا منهي عنه. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. فتخصيصه بالصوم هو الذي يحرم. الأمر الرابع، وهذا لم يذكره المؤلف ذكره الشارح، رابعا صيام يوم السبت، صيام يوم السبت كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما. يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينبغ. فهذا الحديث يدل على النهي عن إفراد صوم السبت، ولعله لأنه عيد لليهود، فعيدنا الجمعة وعيد اليهود عندهم السبت، وصيامه كأن فيه موافقة لهم على تعظيمه فنهي عنه. وقال شيخ الإسلام كما في اقتضاء الصراط المستقيم: إذا كانوا يعظمون يوم السبت فلا يجوز تخصيصه تعظيما له، ولكن إذا صامه لمناسبة ولسبب فلا يكون موافقا لهم. المقصود أن لا يفرد السبت كالجمعة، لا يفرد السبت ولا الجمعة بصوم مفرد بصوم خاص بهما تعظيما لهما. أما لو صام وافق أمر نفلا آخر فلا بأس بأن يكون يصوم مثلا كفارة يمين وأدركه السبت. فالمقصود لا يخصص، المقصود هو عدم التخصيص. يقول المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. نسمع هذا الحديث كثيرا في رمضان وفي الحث على صيامه وقيامه. فما معنى إيمانا واحتسابا؟ فما معنى إيمانا واحتسابا؟ لأن هذين الأمرين شرطان في أن يحصل الإنسان على الأجر. من صام رمضان، صام رمضان كل الناس يصومون، لكن هل يصومونه إيمانا واحتسابا؟ إذا تحقق هذا الشرطان إيمانا واحتسابا تحققت النتيجة، وهي غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الأجر العظيم مشروط بأن يكون إيمانا واحتسابا. الإيمان ما هو؟ هو التصديق الجازم بأنه عمل فاضل، يعني موقن الإنسان يعمل هذا يقوم يصوم رمضان ويقوم ليل رمضان ويقوم ليلة قدر اعتقادا منه وتصديقا جازما بأن هذا العمل من الأعمال الفاضلة التي شرعها الله تعالى سواء في الصيام والقيام. احتسابا، المقصود بالاحتساب أي طلبا للأجر، احتسابا أي طلبا للأجر. فبهذا إذا لم يكن إيمانا يخرج من صامه مجاراة للناس، ومن صامه رياء وتمدحا، ويخرج من صامه عبادة، وكذلك القيام قيام ليلة القدر، فلابد أن يكون الإنسان مؤمنا محتسبا يصوم هذا إيمانا واحتسابا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه هذا الفضل العظيم الذي رتبه الله تعالى على هذه الأعمال. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الاعتكاف فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لازم على اعتكاف العشر، اعتكف العشر الأول ثم العشر الأواخر من رمضان ثم العشر الأواخر طلبا لليلة القدر. ولا شك أن أفضل الاعتكاف هو هذه المدة، أن يعتكف العشر الأواخر فيدخل الإنسان معتكفه ليلة الحادي والعشرين ويستمر في المسجد تفرغا للعبادة منقطعا عن الخلائق مقبلا على الخالق، ولا يخرج إلا صبيحة يوم العيد إلى يجوز أن يخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، يجوز أن يخرج إذا رؤي الهلال في تلك الليلة وتحقق من دخول شوال، فإنه يجوز له أن يخرج، مع أن الأفضل أن يبقى حتى يخرج من معتكفه إلى المصلى العيد مباشرة. والاعتكاف المقصود به لزوم المسجد، الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله، ويجوز في أي مسجد، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد جمعة حتى لا يضطر أن يخرج من ذلك المعتكف إلى الجامع، الأفضل أن يكون في مسجد جامع حتى تقام فيه صلاة الجمعة ولا يحتاج إلى الخروج. والاعتكاف يعني سنة عظيمة وله أحكام واسعة وصدر فيه كتب مستقلة، يحسم بمن بالمسلم أن يطلع عليها ليعرف أجرها وأحكامها ويبادر ويستغل تلك الأيام الفاضلة بالاعتكاف. فالمقصود أن يعتكف الإنسان ويلزم المسجد ويتفرغ لقراءة القرآن وطاعة الله في بسائر يتفرغ للعبادة. ولا بأس أن يخرج الإنسان لأمر يعني يشترط الإنسان بزيارة مريض مثلا اضطرت الحاجة إليه، أو لم يجد من يأتيه بالطعام، يعني وصل إلى حالة لم يجد فيها أحد يساعده من زملائه أو من أقاربه يأتي إليه بالطعام إلى المسجد، فإنه لا بأس أن يخرج بقدر تلك الحاجة، بقدر تلك الحاجة. وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في كل عام. يقول المؤلف رحمه الله وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. هذا الذي ختم به المؤلف هذا الباب. والمقصود الرحال أن يشد الإنسان يعزم على السفر ويجهز عدته وعدة السفر لمكان يتقرب فيه إلى الله، يذهب إلى مكان مقدس طلبا للأجر لأفضلية ذلك المكان. أما سائر الأسفار فالأمر فيه سعة، الأمر مفتوح، يسافر الإنسان لطلب العلم، يسافر للزيارة، يسافر للنزهة، هذا المقصود ليس هو المقصود بالحديث، وإنما المقصود إذا كان من أجل أفضلية تلك البقعة التي يسافر إليها لا يجوز إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذه المساجد هي التي يجوز أن يسافر لها الإنسان بقصد التقرب إلى الله ولما في تلك البقاع من مزية ومن قدسية لا تشترك معها غيرها. وكما ذكرنا لا ينافي ذلك السفر لطلب العلم أو لزيارة الأصدقاء، فإنه ليس المقصود به تبركا ببقعة من البقع، وإنما هو لتحصيل أجر تلك الزيارة. وبذلك نعلم أنه مهما وضع على وجه الأرض ومهما قيل من أن ذلك المكان مقدس، ذلك المكان له حرمة، ذلك المكان له قدسية خاصة، فإنه غير صحيح، لا يكون لغير هذه المساجد الثلاثة بأي وسيلة من الوسائل لا يمكن أن يكون هناك مسجد آخر، حتى لو بني عليها ولو ثم ورد الاهتمام بها من بعض المبتدعة وما إلى ذلك، فإنها تبقى لا قدسية لها ولا مزية. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستدل بهذا الحديث عن السفر لزيارة القبر النبوي، فبعض الناس قد يلتبس عليه الأمر ويقول أنا أذهب من هنا إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز، ولا يجوز حتى شد الرحال لأي قبر من قبور الأنبياء، وإنما تكون نيته زيارة المسجد كما هو نص الحديث. الأفضلية للمسجد النبوي نفسه وليس للقبر. أما إذا عقدت العزم ثم ذهبت إلى هناك ووصلت، الآن يشرع لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ومقبرة البقيع كأي زيارة من زيارات المقابر، وكالشهداء شهداء أحد ونحو ذلك، فتزورها من هناك، لا تنشئ لها سفرا من هنا. السفر من هنا لابد أن يكون بنية المسجد، زيارة المسجد وليس زيارة القبر. ولعل السبب في ذلك هو خوف الغلو في بقعة من البقع واعتقاد مزيتها، مما يؤدي إلى تعظيمها تعظيما لا يسوغ شرعا، ويصرف للقبر أو يعني النهي عن زيارة تقديس القبور وتشد الرحال إليها قد تحصل الأمور وبدع وغلو، يصرف للقبر أو لصاحب القبر شيء من حق الله تعالى الذي لا يجوز أن يكون إلا له. والله تعالى يقول لئن أشرك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، كما هو موجود في عدد من البلدان الإسلامية. وللأسف أن هناك من يطوف حول القبور، وهناك من يدفع الأموال، ستكون هناك صناديق وهي في الحقيقة خزعبلات يضحك عليهم القائمون على هذه القبور ويأخذون الأموال. قد يكون أساسا القبر غير صحيح وأنه لفلان ولا لفلان، وحتى لو كان صحيح ليس له أي مزية أو أي قدسية، ومع ذلك يدفع الناس الأموال الطائلة وتكون من نصيب هؤلاء القائمين زورا وبهتانا على تلك القبور وتلك المساجد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبذلك نكون انتهينا من هذا الكتاب. نسأل الله تعالى ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.